بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تسخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. Yeah. أحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع إِنَّمَا وقولي فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما Thank you. وأوحينا إلى عن جنوب وغرب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.